السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. تحت الشارع على فكرة على طول وإيه طايرت تفرقوا الحولين السرين حتى فاكر الطايرت كرمين كان الحولين مستر فاكرين اللي هي أدوية مصطفى من الأتفاية الكلية بتغير الاستراك شاطور أتفاية الكلية عندنا دواء لكم هتذكرهم الميتا حولين والكاربا فول والبيتاني فول وعندنا واحد موجود الطبيعة الناس شفتكو رايكو جاردين وعندنا واحد بينفع في الدرايكوس او سكريشن فيه واحد بينفع في الدرايكوس او سكريشن اسمه تي بي تي بي ميلي كل احنا بنعمل تعالى نتكلم عن مجموعة مهمة جدا دلوقتي بقى هما مجموعة الكولين تريس انزيم انهبيتورز دول مهمين قوي الكولين تريس انزيم انهبيتورز اشتغلوا وبتعرف مجموعات كيميكال كل المجموعة منهم كيميكال هتعرف تشوف المواد انا هتاخد مواد الكولين ستريس انزايم انهبيتور وتعمل مجموعات كيميكال كل واحد منهم اشتغل بميكانيزم مختلف اما الفكره بتاعتهم واحده الفكره هي انهم يقعدوا على الكولين ستريس انزايم ما حدش يقعد كل اعتبار كبير فما يتخصص فيتجمع فتلاقيهم بيهدوا في الاخر واحد إذا لما كان في كولين ستريس قصدي الأسيتات كولين يتكسر بسرعة في كل طيب أهم الكلام ده بصوا بقى المجموعة الأولانية اللي بنسميها ستيب بيس ألف أفضل كيلو كيلو هم فاكشنال عبارة عن ستيب بيس ألف لما بتفكر إحنا كنا زمان بناخد الكيمياء هي نقول لك وكان الكيمياء دي ممكن تبع ستيب بيس ألف أفضل كيلو تمرين الظهر فالسيكل ألفا أدوية هي إكستراكشر مخصوص. المجموعة الثانية اسمها الكاربا مين. وآخر مجموعة اسمها الأورجانو بوستين. فهم الكيميكال اللي تسمون كام مجموعة ثلاثة. وهتلاقي كل واحد منهم بيشتغل بميكانيزم مختلف عن الثاني. الفكرة واحدة من النص اللي انهم هيقعدوا على الكولين ستريس بسبب الاسيتايل كولين وما يخلوش الاسيتايل كولين التيربت الفا دي ادويه مفروض بعدين تنزل في تو سايتس هم دول الانا يونيك والاسيتايل الانا يونيك سايت عندهم نيرو ريسيرش هقول لك ان التيربت الفا هم بيمسكوا خدوا بالكم على الانايونيك سايت بيكون واحد هتبص ايه هو طالما الدواء تبقى انا لو واحد الدواء ده المفروض يفهم المان ولا رقم لازم تفهم المان صح بيكون كاري بوست الشارع عشان يقدر يمسك الدنيا من الشارع بتاعت انا لو واحد فهتلاقي مجموعه بتسكت الف تيرسي ولا كوارتيرنال تيرسي كوارتيرنال واللي ناطق يقول لك كوارتيرن فيهم ثلاثة كان ولا ثلاثة كمان؟ ثلاثة كمان. كده كمان أعرف إن السند الألف حط دول كوارتيرن يكون يسمى بيه. في الأنايونيك سايت ما حدش هيمسك الأنايونيك سايت إلا إيه؟ إلا ما يبقى بوزو في الشارج والبوزو هيبقى كوارتيرن كمان. المهم الدواء اللي عليها في المجموعة دي دواء اللي هو عليه دلوقتي اسمه إسلوب واحد الكتاب الوحيد اللي عندي. المجموعة الثانية اسمها مجموعة الكاربا مين ودي بصوا بقى بتمسك هنا ليه؟ الدواء ده في نصر الجبين في الأنوال الضائف يمنع تكسير الهيباتايتس بي لمده 3-4 دقائق. يبقى ده فيري شورت ديوريشن، هيبقى كده. وطبعا تدور هو التيرمينال بتاعك ايه كوتيرمينال عشان تدي الهيباتايتس تايم بس كوتيرمينال يعني شايف عندك الاورا اللي بتاخد وقت الشيش و3-4 دقائق لو نص ساعه ده هيستخدمه في ايه؟ الإنفوزيا ما بيستخدمش في العلاج، ما بيستخدمش في إيه؟ الدايجنوز بتاع إيه؟ بتاع المايا تينيا دريم. كلكم عارفين إن مايا تينيا دريم معناها إن دي بتكتب إيه؟ الأكشن بتاع الأكتيفايد كريم أند نيورو ماسكر شارج. أكتر ماسكر يقول لك إنك بتكتب أكتيفايد كريم أند نيورو ماسكر شارج إيه؟ لا قلت لك ان الفايس تكنيك بيحسب كده بس فكرت باي فورس. لو قلت لك ان الناس تكنيك بيحسب كده كده فكرت باي فورس وكمان بيحسب في الاناليز الفايس اللي كده احنا طالما هيحسب في الاناليز الفايس كده ان ايه الفرق الاساسي بين ده ده يمسك الأمانون السايت النيجاتيف يبقى كده عامل ايه؟ فضل فأكيد الدواء ده مش مؤثر ده صح؟ أنا ده مش ماسك يبقى ده أكيد ايه؟ ده مش وكلنا عارفين الكوارتيرنال مبدأ ايه؟ ثلاثة كنص ولكن الفيرجن ليه؟ ثلاثة ك حتى تنفع مين من الاثنين دول؟ اللي ممكن كمان يشتغل دايركت على التكنولوجي مين يشتغل تكنولوجي تكنولوجي ولا فيرست فيرست مين فين؟ شغلوا فيرست مين ده ليه ايه؟ ودي بس الكلمه الثانيه فيرست مين كانت ايه؟ الفيرست اما ده مين؟ كربون واحد يبقى في احتمال كتير قوي ان الشيكين كان بيشتغل ايه؟ دايركت وهو الطريق تعالى أنا ده يشتغل بس إيه؟ الطريق. هيكون عندنا حاجة بتشتغل بيتوني كده يقول لك عليه إيه؟ إنه ليه؟ جوجل ميكانيزم، جوجل يعني إيه؟ اثنين. إن طريق وهاز أديشنال طريق. عايزين نقول مين فيهم يعمل؟ فيهم يعمل طريق. تمام؟ كيف اسمع مين يمكن يسوي كده؟ فايكوسيت مين؟ عشان تمشي انا بالنسبه لي الفايكوسيت بتاعت الكونتريل اقل اشمعنى؟ علشان الكونتريل ما بيعديش بسهوله ايه؟ البلاد برين حلو بصوا بقى ان يستنين بالقدره تو ديستريبيوت بكميات كبيره into the neuromuscular structure. Right? You know what's the thing? That you know how they concentrate at neuromuscular structure. Okay? How do you know if you use the green rod into the neuromuscular structure? I am in the next. I am in the glutenic resistance. Or do you know what I mean? At the time, please. وبيتكرر مين؟ الكلين الزيت. أنا كان يوسف مين روح الزيت؟ مش دوري مين؟ الكلين الزيت فهي حصلت الفيرموليشن من مين؟ من الأكسنال كلين. هنا بقى واللي نقدر نقول تأثير الأكسنال كلين هي الكوتيني كلين. أنا عندي اثنين الكوتيني كلين كلين كلين كلين كلين كلين كلين كلين كلين كلين كلين صح؟ بالأنا كلين ان الاستنين بيزود الكوتينيك اكشن اوف الاسيتايل كلين اكثر من مصر. تقولي ليه؟ علشان الاستنين كان بي ديستريبيوتد انتو نيورو موتور جنكشن اكثر من حته ثانيه. هو نفسه ما عندوش اكشن. هو منع تكسير مين؟ الاسيتايل كلين. ما يبقى الاكشن بتاع الاسيتايل كلين واضح في المكان اللي ما تكسرش فيه اكثر. وهو ما تكسرش اكثر من في النيورو ماسكال جنكشن فلازم نقول ان الاستجنين بيزودوا النيكوتينيك اكشن هو الانتاكتين اكتر من الماسكال ليه؟ ليه دي نقول؟ يسمع كده مش ليه؟ it is a matter of distribution higher distributed than نيورو ماسكال جنكشن وهناك هيتزود الاستجنين اللي هو هيتزود تكثيره فالاستجنين يشتغل على النيكوتينيك الفايروس تكنيك العكس يروح على الحاجة اللي فيها الأسنان الكلين بيشتغل مع كده الريسبتور أكتر من النيكوتين. حد بقى يتخيل كده لغاية دلوقتي إيه عندنا كام فرق بين الاستجنين والفايروس الاستجنين. حد يعرف يقول لي بقى؟ ده بس ولا إيه؟ انتكر ده انتكر في حتة واحدة من الحتتين ده تفشل انت بقى كام؟ ده إيه؟ كوارتيرنال اللي إيه ده خط. ده بيشتغل مع دول ميكانيزم ده هو إيه؟ the driving person. And this can mean maybe the hypothetical target is in Delhi, not correct. طبعا الكلام ده هيفرق قوي في الايجو اللي جالك في الاختيارات بتاعتك. حد يقدر يقول لي كلام واضح وفين الكلام مين يدفع فيه نقطه المهندسين الاجيال بتاعتك؟ ها؟ بس كلمه الكوتينك انا عاوز المهندسين الاجيال بتاعت الكوتينك ولا بطلت؟ الكوتينك عشان بطلت فيه. فهتلاقي احلى جن مرة تيجي صح؟ مرة أحلى من الكورة ها؟ هاي تكون مين؟ للسبب ولا ثلاثين؟ ثلاثين؟ الكيرسون هيعدي الكوبيا البريون وكمان مين مكرر؟ كلنا عارفين في الأرض عشان كلها مكرر ما يبقى ده أحلى من الأرض كلنا عارفين الكوليوم مكرر في الأرض بيطلع حاجتين التريك فوق الكوبا انتوا هتقدموها اثنين المترياتك اكتر فرضا اكزامينيشن فما تعرفش امتحان اقول لك اشمعنى فرض التكنيك كان بستخدمه في الكوبا مش التكنيك هتقول الفايسس معنى تكسر من غير دور هتقول عشان الفايسس تكنيك تنش كان فرض الكوبا ده لا الافكت بتاعه بيتزود الافكت بتاعه في الفايسس تكنيك أكثر من على المكرر أكثر من حلو. حد يعرف الـ الأدل إم أهو وأدل إم. مين الأدل بتاع الاثنين؟ الأدل بتاع صح؟ بس حد يعرف مين الكومبتنسز الأدل بتاع الاثنين؟ مين اللي يكون فيه أنا بتعمل لها إم إم؟ كوريا وهنا الأكسوبين والكوريك دول الاثنين كومبينيتس أستاتوس بس واحد على المكرمين واحد على المكرمين بس. على المكرمين بتنسى الأكسوبين يزور أستاتوس بيزور أستاتوس. الكوريك يزور أستاتوس بيزور أستاتوس يبقى تاني بس. زي ما انتوا بقى تقدر تقول طالما الاثنين كومبينيتس لو حصل توكسيست من الكوريك هتزود الاستاتيكي لو حصل توكسيستيك اتروبي هزود الاستاتيكي يلا بقى شغال بتاع لو عينا توكسيستيك الكوريالي هضربه في كوريين سبريد اد اللي يقول له مصرفه ومين ينفع البيوستيك صح يبقى البيوستيك مين هو الناس اللي تصبر كوريالي توكسيستيك اما تجي لك تقول لي بقى لو عينا عندي توكسيستيك اتروبي أنا عاوز أدور الأكسسوار في بطل في كولين ستريس أ وأتكلم في الأكسسوار بتاعت دي فارس يبقى في الدنيا مختلفة ولا استخدامات أه يبقى مين حلو في المارتينا جريدن في الكولين بوسيس يوسكني مين حلو في الأي في الأكسسوار الفايس سيستم بس أنا عندي بقى سؤال في الحتة دي احنا اتكلمنا مين احنا في المارتينا كده؟ يستخدم صح؟ صح اه ادي الان ان ولا الان حد يقدر يقول لي لو انا جبت واحد عنده مارتينا كريم يستخدم هيشتغل اكتر كده عندي كده هل ترى الكلام ده مش هيشتغل اكتر كده؟ انت هتشتغل اكتر هو سبب اكتر من كده لو انت بتعالج لاير كيميا جريد لو تدوس تكنيك وتمام بوقت كافي يعني انه هيزود لك الاكتر كتير على مكان صح ولا عبقري؟ صح ولكن في الناس اكشن على كل المطار وهيزود لك هناك شويه الاكتر كتير يعمل لك ايه؟ مكرمين اكشن كان في مع المشتركين في علاج المواطنين عشان تو أفويد أو تو بريفنت الأرض تتغلب مقدرة النفس تعتمدني لأن أنت هتعتمد مقدرة الفكرة مش عارف تمام؟ ولكن شيء مهم تاني فكروا أنا ممكن أستخدم الناس بجنيه وفي ميزة حلوة ومش بجنيه لكن لو اديته صرف كوتية مش هيعدي البلاد بريفر مش هيعرف ايه اللي فيه هناك طيب فاستخدمه حلو ده مرتين في الفور والفور لكن الفور والفور بوست اوفر في البلدين في الكلاس بوست اوفر في البلدين في الاثنين دول ولا نص حلوين انا بحتاج ايه؟ ما اتكلمش ولا مرتين ما اتكلمش فهديهم مجرد تصميم هتقدر تقول يعني انا كده بستخدم في السجن فينفع طبعا الفاتح السلمين ايه طريقة الأقوى من السلمين على المكتب ولكن غير الروتيش شوية طريقة هتحط صفحة كده الدور هيعجبني الدور بين بلاد هي اللي هتبقى بشكل فوق فيبقى مين فيه أمور فيها على كده والسلمين وعشان كده بستفيد من الحركة دي إن آخر المكتبة عشان أرجع وأستخدمه إيه؟ كورة وفوق اتفقنا؟ إلى حاجة تقول لي بقى دلوقتي الناس دي ممكن استخدمه يعني بستخدمه عشان هو ليه بيتوتيلت ولا مختلف ولا الاثنين؟ ليه الاثنين؟ تستخدمه بيتوتيلت في حاجتين يعني لازم مادينا كريدس وكوبايه تكتب صح؟ وفي الحاجتين لازم اخد معاهم ايه؟ اتوتيلت عشان انا بحاول الزرع ده ما اتكلمش وممكن استخدمه عشان هو مختلف الفوق والايه؟ والفوق بوست اوفر فرانكس بوست اوفر يقدر يتكش طب ليه ما استخدمتش الفايف ستين ما هو ايه اللي ما اتكلمش؟ اتكلمش فيه وهيعدي البلاد بريفر وهيعدي سجلات طيب هذا الوقت هيقول مع ان النيوز ستين ينفع في البوم والموفي بس ما ينفعش كان يكون ولا هو ولا الفرس شو هو كان يكون في الشوارع في المساء ماذا يكون؟ ايه في كان؟ كله العيام ما عندوش فرق في المساء الاثنين وتعليقش على الأدينة الخاتمة عدو مين يتطلع على الأدينة الخاتمة الفرق المكان واللي بيكسروا الكلين في الغداء ولا حتى ان الفيلم مش تكنين وفايس تكنين فعيان ما عندوش الفيلم هتبقى تكنين هو عنده التكنين هو عنده الفيلم بس ما عندوش التكنين كان في نوع بيجي التوم عن الفيلم وعشان كده دي واحد مرة يعني في الغداء إذا بدنا كده بقى عشان نرجع كلين في الجنة بقى، تيجي تبقى كلين دايركت ولا دايركت؟ فلا يمكن في الأمور دي أنا كده أقول كده، لا يمكن في الميجا كرون ينفع فيه، في الدايركت يو هاف تو تيك إيه؟ دايركت، وعشان كده بيقولوا إيه؟ بيقولوا عن الدايركت كلين ما تفرق، زي ما هنتكلم عليهم دول بارا سمبثاتيك تون لبيتا يعني ايه؟ يعني لازم يكون في بارا سمبثاتيك تون مش هينفع لو ما فيش بارا سمبثاتيك تون مش هينفع مين بقى لو ما كانش العينة عنده بارا سمبثاتيك تون ينفع؟ ها؟ الدايركت اللي بيشتغلوا ازاي المستخدم نفسه يبقى المجموعة دي مش هتنفع في الميديا كله لكن تنفع في الفوق والكوبي هتقول مش سامع الكل والكل دي حاجه بوست اوفر كان حاجه اكبر يعني العين عندي مضاعف في الفاتيك ولكن الفاتيك من اللي طالع قليل الفاتيك كان الاخر عنده على قليل فانا بقى اسمع تكتيكه عشان يجي لي ايه اللي بيتحضر تفهم؟ طيب الاسم الجديد معايا ان انا ايه؟ انا بتكلم يوم العيب الاولاني في انه مش هيحدد بالظبط غير ده وما ينفعش فلازم الانتهاي الانتهاي الفيشل اوف ذا جنات قبل سنين في البريك فقالوا القطاعين دوت انالوج تو نيو سكيب دي. حد يعرف انالوج يعني ايه؟ شبكه. بس اللي هيتوقعوه ده هيبقى فيرست عشان يقول كده هنا. يعني عارف بلاس بريك فيرم ومعقول مخصوص لمبنى معين اسمه دونت بي فيل. اسمه سهل. كمان ربع ساعة بالظبط هتسمع. واللي مش هيقول عليه يبقى عنده بري ماتيور أكثر. أنا بقول ترامب بيجي اسمه سهل مش صعب قوي. فعاوزين نبدأ في التطبيق التطبيق التطبيق عشان ما يتسمعش. بعد ربع ساعة هتسمع. على مين؟ على لو ابتديتوا كده أنت عندك مشكلة في الشغل ليه؟ أنت ما عندكش جزء من الطرق هتفهم. حد بقى يعيد الاستجابة في المركزة كده فوري الاستجابة هي ممكن تتبدل وبيشتغل هناك تايم تو تايم. بس في عيبين من الأسئلة. العيب الأولاني في الشورت تيك أكتر والناس اللي هي من الاستجابة في عيادة المركزة كده زي المول والبوبي. المول والبوبي هتكون فقط في المستشفى هيخش الحمام ويطلع من المستشفى. ولكن العيال عنده مهندسين يجري طول عمره هياخد ايه؟ هياخد جسمتين هياخد تفاصيل قوي. فلازم يكون الدواء نوت يركز عشان العيال ايه؟ ما يجيبوش ايه؟ نوت بوبلر. العيب الثاني ان الجسمتين هاد ما تكلمكش. صح؟ ولو ما خدش معاك تروبين تعمل لك مشاكل على المسكرات. لانها هكذا هيعمل لك الموتيليتي بتاعت الشباب دي. بس ده الكوتين بيعمل ايه على المحكمة دي؟ بيتزود الموتيليتي. بعد كده العيال بيجيبوا ايه؟ طالب ايه؟ بيجيبوا انوريكسيا. انوريكسيا دي نص مسدودة. نوسيا قومت دي كلها بيسموها ايه؟ فيس كلاس سايت. والفترة يعني ايه؟ فترة يعني تشاركي. الفيتروس سايد افكت دي مركبات ولا مركبات؟ مركبات. كنت لازم تدي معاك ايه؟ اتروبيتا. قال لك يا عم ما تقدرش تتابع. انا اطلع لك انا لو بتستجمي لونج اكتنج مش بشتغلش على المسكرات. معظم 99% من تاثيره على النيكوتينك في الجينو واصله بشرشر والسجاله هو اللي مش هيبقى ليهم ايه؟ فيتروس سايد ده دواء مهم قوي. احلى واحد في علاج المهندسين جريدن اسمه بايد ريف تو سبيك مي. فاللي جاب هيقول لك بقى مين اللي يمكن انا ممكن بحقه ايه؟ ضغط الدي وده الترش اللي بيعدي البارير وينفع في علاج كان تبقى عند ايضا والدواء الثاني اسمه بايد ريف تو سبيك مي. هتلاقي ان الستين انا كاتبهم في الصفحه اللي بعدين ان الستين دول انهم لونج اكتنج يعملوا ايه؟ جود كومبلاينس. والحاجه الثانيه ايه من النصح لكم؟ ها؟ ما يفضل تكتب على سايد افكت تقول ممكن اكتب عليه على كونتينت اكتب وتقول له ماستر تشارج اكتبوا جاز من ايه؟ تكتب على سايد افكت ضروب ايه ايه؟ ها؟ فيري جود ضروب ايه؟ اتروبي. فدي اتروبي دي معاك مش خدت ليه؟ مش محتاجه اتروبي. اتروبي الفايرنج تكنيك انلايك من السيفتي ما بيشتغلش على تقريبا الرفيق. تفهم؟ حلو. بعد كده عرفنا استخدامات الكربونين واستخدامات الكيتلوفونيا. اللي جاب لك الكيتلوفونيا بينفع فين؟ في الدايكنوز. ولكن مين الحلو في علاج المارتينيجري؟ القائد المستجدين لو انا في القرار تاخد ريسك جديد لازم اسمعك. ادخل. الولد؟ لا انا بدخل جدا بس لغايه دلوقتي احلى واحد تاني. في الفول والبوك. شخص تاني. اما في المارتينيجري طبعا ده مجال واحد. اتفقنا؟ طيب. الاوديانو فونسيت ده حد كان الاوديانو فونسيت كان بيشتغل ازاي؟ ها؟ الاوديناكوسيتو كانوا بيفتكوا في الايه؟ في الاستراتيجي تايم فايف بوست ترانسبوندنت، وقلت لكم ان البوست ترانسبوندنت الفايت تايم بيحصل لها ايه؟ ايتشنج. ولو حصل لها ايتشنج ده هل يمكنك ان تكون مثل هذا الكلام فقط صح؟ طبعاً أنا واحد اسمه ابن طيبين، وكتبوا عليه الهم ده دبر، دبر وباك. يبقى لك الفرق، ينفع الاستفهام، ينفع ممكن، لا، واللي جدع هتقول تبقى رباعي، هيكتب اتوان ولا توسع؟ توسع، فالرباعي عليه نص الشرط شرط كام؟ وهيبقى ليك الدين اللي فيها في الدوله في ست التوسع. دي مثلا ايه؟ مختلف عن التانيين كلهم ايه؟ ان الرباعي تحت انوار شيء الصرف. علشان تعمل له بايوز اكومونيشن في النير فيجن وتفتح الثاني وتقلل الانترابولر بريشر. يعني لو عندك ايه؟ كله في الثالث مش عارف الفوق والفوق جامد. لوك ريسبونس تو اذر بريشر. جربنا جميع الادويه اللي بتعمل بايوز ما فيهاش. حطوا له بقى كده. ايكو تايمينج صح ولا لا؟ هو الايكو تايمينج هيطلع في الاخر. مش هو كوتيزا مش هيعدي يجي والله مش عارف يعدي مش عارف يعدي انت بصعوبه شكليه ده هو ده بصعوبه شكليه بتاعته يعني ما يقول الشهر في العين الحط اقرا كل شهر فمش حاجه لو كان هو اللايف اوبيري كان هتحطه في العين يسد العين اللي يخش الكوميشن وتعملها في ايه؟ تمسك ولكن وجوده هايبرو كده انت وتاثيره هيبقى لوك المرض تفهم؟ لحد ما كده يكون الكيكو كان ايه؟ هو الكربون ايه؟ والجلوكوما العادية يعني تحطه خط تحت كلمة ريزيستنت نفس الوقت ممكن الانتاجونايز تقدر تعملها في كده مع الفايبر ترقيم الانتاجونايز دي الريزيستنت اللي بيعملها في الترقيم أكثر فرضا من ذلك. الموضوع ده راح يشرحه مرة ثانية. تماما؟ يبقى لما يكون في بقى أكثر مجموعة عمليات تنقل باستخدام اللي هم هل هم الأورجان والسيت ولا السيت الأكبر ولا الكربونات؟ كربونات؟ لأن خدنا في الكربونات أربع أسباب. مش سجنين والأنالوج بتوعه والفرق والفرق كده. هذا دول وهو واحد هذه ثلاثة والفرق كده أربعة. تمام؟ طيب. والله لو واحد جاب لك كل ما جاب لك كده هتلاقي الصفحة اللي جاية دي كلها تجميع اللي هي واحدة. هنتكلم بقى تجميع الوظيفة وهتفيدك في تجهيز المعلومات في الصفحة. هنقسمه بقى المجموعات دي مفهوم السؤال. تقوم بقدر الكيس كلنا عارفين كيس ايه؟ في ايه؟ في اس 1 و اس 2 ليه اس 2 مش مهم ده؟ ليه اس 2 كان بيعمل ديفينيشن حاجه واحده كده؟ اسكوايرات وانت ولكن اس 1 ايه بس كده احسن حاجه راوتر ميموري وليابس اللي جدع يقول ايه؟ لو الاكسسوارز كلين ما عادش بتشتغل هيجي عليك وقت هيعمل لك الزهر صح؟ تعمل ايه؟ ايوه اللي احنا بنجيب لك قدام دي دي واللي بنقطع هنا قدام دي دي ده انالوج جنين جنين سجنين فاكتبتاش ومعمول مخصوص للقطاع طب ايه الدايت افكت ممكن يعمل كولين ومغنيسيك على الارض؟ أصلًا البلد دائما بتكون داخل الامتحان. قبل الامتحان ربع ساعة تبقى ايه؟ الآية المنشأة خلاص يا إيمان كانت تقعد تخش على مصلحة حبيبتي. هو ده الاستابيليتي وبعد كده طبعا هتبقى اثنين كده. كده تحت شوية ها كلام الضبط ده. كلنا من النص خدونا في الضبط الكلمتري هل انت تقول لي انت من باص دايمنشن؟ ها؟ علشان تبص دي لو عملت دايمنشن بتطلع منه مستوى بيشتغل على ايه؟ على الانبوت بتاعه وبيطلع ايه؟ سايكل تشين دي هي طب هنكلمه في ايه ده؟ كل تعطيل كامل يبقى فيه ايه ايه؟ فول والاير فول بيبقى معناها ايه؟ لا تفضل تاخد الرئيسي للسقوط الشعر هو ان البلاد سبلاي للهير فوكس في اير هتقول طب هو ليه البلاد سبلاي ما يروحش للهير فوكس اللي هو الشعر عشان ما فيش نيوتريشن كويس هتقول طبعا ايه؟ يعني حط لك على الكاتب بتاعك باي لو كارديو والنص يحط لك اخترت الكلمة كارديو ليه؟ مش هتاخد بقوة؟ لا ده انا هعمله في الزون او مش عارف اي حاجة تحط على دماغي عشان الباي لو كارديو تفشل فهيقدر يبروز للكاتب صح؟ فهمت؟ لاحظ انه ما بيخش جوه واشتغل على دي على الريسيفر يعمل هنا برضه ما يعتمد ويتزود البلاك سبلاي وعشان كده بنستخدمه هنا طول ايه؟ وقوي للشعر اكتبوا عليه لو كان طول كان عشان يتسهل الاستخدام أي بيستخدم صوت الدم اللي كان بعدين بس لا بتقطع كده فانا كان بقطع كده متاكد عليها قوي يعني دي مش تاخد الاورا دي تاخد مين؟ صوت الدم مش عارف مشكله هو ممكن يعمل مشكله مش ممكن يعمل صداع ليه؟ يعني كانت برضه طيب ماشي فممكن يعمل صداع لا مش ممكن يعمل صداع كده كده تمام؟ طيب هتقول لي هتعمل ايه عقابك؟ هتقول لي هتعمل مايوزس ها؟ واكوموديشن فور دي فيجن والمايوزس والاكوموديشن فور دي فيجن هيعملوا ايه في الثاني دي؟ هيرفعوا ويقللوا الانسترا بحضر بريشر هيطلعوا بعلاج الجلوكوم. مين هم؟ احلى واحد البايوكارد اللي بعديه الباينري تستثنين ده الفرد السنين وأوحش واحد فيهم الكيكوغرافي مين المضطر اللي بتستخدمه في البداية كتاب الجلوكوما ولا إيه الفرد؟ حد النص يقول اشمعنى الفرد الفردي أحلى من الفرد السنين؟ جزاك الله خيرا. ليه الفرد الفردي أحلى من الفرد السنين العيدين مع ان الاثنين ايه؟ تفهم؟ طب ليه ده احسن؟ طب ايه الفرق بين الدكتور بتاعك؟ على راس وش؟ طب ما بين الفرقين برضه تفهم يا عم. ايه؟ لا يعني تحديد الجلوكوما يقول تعرف ان فيش استفاده في الاخر التحديد الجلوكوما بص الفرق الفرقين في السكيلكتيف ال 3 ادرس اما الفرق السنين مسؤولين السنين الصغير الهيبتو فهيزود الاكتايف دي يشتغل على مصدر الاكتايف دي صح؟ المسؤولين دي وحشه فأقول الأكبر والمنوع والمؤدب، وهنا في حالة اسمها الكونجنكتيفا بتاعي كده، أنا بحط الأمر بتاعت الكونجنكتيفا بتاعي شوية من اللغة كنت نروح على الأكبر والمنوع والمؤدب تلاقي ما في كلمة كده بتكتب تحت العامل كده مين؟ فرق الترتيب ولا فرق التنين؟ فرق التنين إن هيروح ده كده عشان كده بتكتب كده عامل كده ثم عامل لك سويتش سويتش ثانية الأبر أرجيك يريس طبعا الأبر أرجيك بتاعك يريس التي هي آخر حاجة صح؟ ومش آخر حاجة ولا حاجة تنطلق في الدفاف الثالث هل الفرق التكنيك اللي انت حطيته راح تشتغل مش كده ولا لا؟ ده ممكن يحصل لك صداع هنا مش معنى هنا فاكرين في حمل هنا صغيره كده برضه الكونسنتريت بتاعك ممكن الفايس تبقى نمره نمره اوكسيدته ترانسفيرنس دي لو حصل فيها احتكاك ما بين الجهاز الكاتيتايز دي يعمل لك هيبت فحواسك كل حركة وبيسموها براو اي تي يبقى بتقول حتقول لو سمحت تقول في مبتدا الار اللي تحت التوجن تايب والكونجيشن كده تكتبوا نيكوتينيك تايب افكت النيكوتينيك تايب افكت هتبقى السويتشز والبراو اي تي والناس هيقول لي مين هيعمل نيكوتينيك تايب افكت السويتشز والبراو اي تي هل هو الفايو تربيت ولا الفايو ليه؟ علشان هو بيتزود الاستقرار الكوليد يطلع كتير ويشتغل في الكريس ولا يكتب اما الفايو تربيت الكريكتيف اكتر جدا حد يقدر يتنصر لي في ناس بتنصر لهم كل ما راح تعليمهم انهم يحفظوا ويحفظوهم كونجيشن كانت المرض يعني تنظر ثلاثة ربيتك فالتاليين صح حال هو متوقع ان النتيجة تخلص غير المنطقية انهم بيشتغلوا على كابتن سي بيطلعوا نايت اوكسايد وده يعمل بلاز دايلاتيشن في الكونجنكتايفا ربيتك ياخد العيان كونجنكتايفا كونجيشن اكتبوا عليها كده دي يوتيوب بلاز دايلاتيشن الكونترول بتاعك الكونجيشن اللي بتحصل دي تورجازو دايلاتيشن. لو حطيتها في ثلاث دقيقة كانت واحدة يعني هتدمع على تاني هتدمع ليه؟ زيادة في اللحم خلاص؟ حتى لو بدأت استخدام تاني الأدوية دي في الأرض غير الجلوكوما وممكن نستخدم فيها الفايبر جارتين أو الفايبر ستيكين أو ميتو جارتين. سؤال ترجمان من رياضة أكثر فوضى تكتابيش. وممكن نستخدمهم لما هيك شغلة alternating with atropine and iridu cyclan. العين عندهم iridu cyclan تحطوهم atropine والفايبر جارتين. طب atropine وإيه؟ فايروس كافيين عشان واحد يعمل مالوز وبعدين يعمل صح؟ مالوز ومدريات كتير بيقطع بين المنطقة دي الادريشن اللي ممكن تحصل بين الايرس الخيط اللي بيقطع في الناحية الجنب بتاعت كده اكثر من التاني بيسموها الفاينيكا الفاينيكا دي الادريشن اللي ممكن تحصل بين الحاجات دي الايرس والخيط اللي بيقطع كلها طيب حتى يقول ان هو بيعمل لك السكران جلان يزود كل السكريشن اكسبت المال سكريشن مين اللي بتنزل اللي كان بيزود السكريشن؟ نعم المال سكريشن كان بيزود السكريشن فعشان تنزل ده انت بقى محتاج تزود السكريشن في الناس اللي عندهم ايه؟ اوتو ايديون ديزيز ده هو بيقول ايه؟ autoimmune disease في أتاك الاستفريج لاند سيلز أكثر من تو جلاند بيصنعوا دامج للإميون ريسبونس هي الساكريمنت جلاند والسليمري جلاند بتلاقي العيان عنده اثنين ديو فينهم؟ لما تروح له ثالث يد يعني عيني ناشفة، وتدي له ثانية يعني بقه ناشف، هو اللي هيحصل عليه تدي له ثانية تدي له سبورة، يعني دراية ايه؟ ماوس ودراية ارض. الناس دول بيديهم بقى كل يوم ارتيتك عشان يزودوا لهم ممكن اديهم بايو كارتين عشان تنجح في البي سي قبل، بس احنا مطلعين دواء مخصوص للناس دول. هو واحد من الدواء اللي كل يوم ارتيتك هتسافروا ده سي في ميلين، يبقى سي في ميلين او البايو كارتين ممكن ينفعوا كعلاج يديهم الصوميا تمام؟ حد يقول لنا هو بيعمل ايه على الجي اي تي والبلازما؟ بيعمل ايه على الجي اي تي والبلازما؟ بيعملوا كونتراكشن بنقول بيزودوا الموتيلتي، بس بيعملوا الاسبكتر ريلاكسيشن اكتف ولا بس؟ يعني مثلا هيعملوا ايه في البلازما؟ الجمهور كونتراكشن للسكنس اوف ريلاكسيشن فاكتور ينفع في الفوز بروبرتيز يغير الريتنشن، بس الفوز بروبرتيز اللي يغير الريتنشن للسيرفر بيناين بروستاتيك هاي بر للسكن. عارفين البي تي اتش دي ده اختصار مشهور جدا، بي تي اتش بيناين بيناين يعني حديد في بروستاتيك اتش هايبرتنشن اللي انتم بتسموها بروستاتيك بلازما. ايه اللي هيعمل عندهم بروستاتيك بلازما؟ ما تقدرش تديهم ايه؟ كل نوع واحد ان هو هيعملوا كونتراكشن بنقول مش هيحصل بس ريلاكسيشن، يبقى دي ميكانيكال كونستراكشن. دي ميكانيكال كونستراكشن از فيري دينجرس. ممكن يحصل حاجه الغلط بتاعها. كان مش مشكلة يبقى ممنوع جدا. الكوليومانيتك لو عين عنده ميكاني كاري يبقى ده ريتنشن. اما لو عنده بوست اوفر ديفينر ريتنشن وكلكم عارفين البوست اوفر ديفينر ريتنشن ده ديستربنس بين السيمتوماتيك وايه؟ والبار ما عندوش استراكشر. ينفع. ينفع ايه؟ ده ينفع في البوست اوبراتيف بارالكتيك بوبي، بس اللي كده هيكون في مين ينفع في الميجا علشان كده الدكتور قدام ان اربيتش ديز ذا صح، وده اللي بيستخدم هنا الثاني هو ده الميجا. الميجا كله ما ينفعش غير في الثاني هو ده، ما ينفعش للتجميل. أنا قلت لكم في الأسئلة دلوقتي إن العينين اللي عندهم ميجا بولو ما عندهمش فرص في التدريب، فما عندهمش اعتصار الكولين بيطلع من الدنيا، فما ينفعش تعالي العينين دول إن بيديهم كولين ستريس في التدريب. هم عندهم اعتصار الكولين علشان هذا عكسين؟ لا ما عندهمش، فمش هينفع تستخدم الدايركت ولازم تشتغل بيها على طول. دايركت بس ما تستخدم هو في الثاني طبعا في الصورة هيزود لي الانشيس انتجريشن والموضوعين تاني بس كده هيعملوا ايه في البروتوكول مثلا؟ برونكو سبير موضوعين تاني برونكو سبير صح؟ يبقى لغاية دلوقتي هم موضوعين تاني الميكانيكال اوبستراكشن زي الدينايز بروتوكول هايبرتريسيا ممنوعين في البروكيال كاتبو ممنوعين في البيت كاتبو صح؟ طيب حد يقول لو هم اشتغلوا على الشيء اي تي والبلازما والفكريشن والحاجات دي هيعملوا سايد افكت ايه؟ هيعملوا انتي انتي كان الكلام دلوقتي ايه؟ قدام الناس الانتي دي اختصار انوركسيا ايه اللي نوتيف دي فوميتنج دي سايرين. هل تعرفين ان الانوركسيا من الغرب أرض زوجي الوكسة معناها فقدان الشعير. دنيا من الغرب جوزة هو القسم من غير الغرب. هنعمل كل الكلام ده نتيجة زيادة المعتمد في الموت شيء ممكن يعملوا يوريديشن اوتيفيكيشن لما يزود المعتمد بتاعك في السيستم والطبخ. وعشان تجمع دول ايه؟ اقعد ظهر الاسترانيك سايد افكت ويحضر كلمه ظريفه يسموها الضم تيست. هتلاقي الضم اللي هو ده هتلاقي الضم اللي هو بتاع شو هتلاقي هتلاقي الضم في يبقى ايه بقى؟ طيارية ولو زاد الطيارية ممكن عندي من سبونتينس ديفيكيشن يو يوريكيشن ام في العين ايه؟ سيفير مايوز بي ثلاثة مين ممكن العيان اللي اكيد المؤثرة الاشرف بتاعته صاروا ثلاثة دي. ايه هما الثلاثة دي؟ برادي ايه؟ برادي بارتر ده برونكو سبير حاجة بقى اسمها برونكو ريا. حد يعرف ايه برونكو ريا؟ برونكو ريا زيادة البرونكيال سكريشن. برونكو ريا زيادة البرونكيال سكريشن ودي مشكلة كبيرة جدا أساسها في التوكسيسيتي يا ربع. إي إم ميزز، عارفين إم ميزز يعني إيه؟ فوميتنج. إم لاكريميشن. إس دايميشن. تخيل بقى عيان جديد كلهم عمالين يديروا الاستجابة وزاوية الأنسولين. الأنسولين هيكتب عليك بسيرة مصرية. وده العيان بقى عنده دايرية وديفيكيشن ولاكريميشن وسلايفيشن هو بروكوس بيرد وبقى في مظلة مسخرة. ومن هنا جت كلمة مسخرة الأشهر بروكوس أتسبايد. حتى لو تقول لي هل تؤمر الاسم مسخرة؟ تكتبه أتسبايد. تكتبه بقى تحت الأرض المريضة. لوك ذا بار أتسبايد. كل هذه السايد افكت ممكن تضيعها حتى لو واحد بيبقى عارفينه هي في المقصد اللي جالس يدخل في الجمهور وقت التعليم. اتفقنا؟ طيب هل يتم حدوث استخدامات ثانية ولا لا؟ تكتبيها ولا استخدامات الثانية هي مصورات شهادة الكيان. يعني ما تدخلنا في الكيان الشهري. حدنا نقول بقى في البريك اللي بينفعوا فيه بينفعوا فيه الزهر وكان بينفعوا في الاسكان في الكيل هي ستوري في الارض الكلوكوما والايزيتوسايتولات وانت كانوا كان ده من رياضة الاكثر خطرة للتعليم في الاكسبرين لاند لاند دراي أول دراي هاوس استخدمها دي وستانجر في السوني ومن تحت فيها سي دي دي لي وقلنا في الشو اي تي وفي البوست مارتر هينفع في البوست اوبراتيف يوريلو ريتنشن والبوست اوبراتيف براليك كتير زي ما ينفع تكون استخدمين انا في الميديا تكون استخدم تاني بوست. اتفقنا؟ حد يعرف يقول لي ما تكشفش لو كان ميديا حر يعمل ايه حر؟ الحاجة اللي انتوا بتشتغلوا في الفكرة في دماغكم دي قلت لكم عليها ان في نوعية من الفايبر في الارض الاف بي نود والاف بي نود اسمه ريسبونس فايبر. هي لك الارض ايه؟ تعمل لك سايز انتباهي فاضي انتس كونتكشن في الاف بي نود اللي كده هيقول لك انتس كونتكشن في الارض هيخلي الارض الارض يبيت لوحده والجزء اللي واحد ده بيبقى فيه وده بيسموها هارت بلوك. صح؟ عالتني يا ناصر في قلل الريفراكتور بيريون. قلنا ايه؟ لو قلل الريفراكتور بيريون عالتني يا ناصر هيبقى اريتمو جينيك. احنا ليه مهتمين او الحكايه دي؟ الحكايه دي انها مهمه جدا وكلينيكال خطر جدا. ايه هو؟ إن الصناعة المرض بيحصل في الفيروس والسكوت بتدفع صوت تيرويد هرمون كبير. التيرويد هرمون بيعلى يروح على الأرض. يروح يستجيب مين؟ البيتا 1 ويزود السنسي بتاعت البيتا 1 فوق وهو بيقول بيشتغل بيتا 1 كانت تقول مين؟ هتلاقي دايما الناس عندهم زيادة في التيرويد هرمون هتلاقي البيتا 1 بتاعتهم بتبقى اكشن فور كاتيكولاجي الطاقه بقى العاديه اللي عندهم زايرو توكسيكولوجي هتلاقي حاجه زي كده تاكيكارديا صح؟ الكاتيكولاجي بتشتغل على البيتا 1 الفيزيكا اللي بتنتجها عالي جدا في التيرويد هرمون فتلاقي ضغطه عالي وهتلاقي رد عصبي وبيجيبوا كتير قوي قبل نتيجة ان السنتكت بتاعت البيتا 1 عالية كلنا هنعرف ان البيتا 1 لو اشتغل زيادة عن اللزوم واشتغل على استنتاجات كتير يعني هذا وعشان كده لازم تاخد بالك العيانين اللي عندهم فايروس اكسبوزيس بيبقوا عصبيين جدا صح؟ معرفش كده احنا ولا لا بيبقوا عصبيين جدا نتيجة زيادة السنتكت بتاعت البيتا 4 كاتيجوري ايه الجو السنتكتي؟ التيرويد هرمون عشان كده حتى كانوا بيجذبونا جدا انك تدخل ان شاء الله في الجراحه وتاني واحده ست معظم اللي عندهم شهر تشكر في الكام وعندها تركيع كده كده تيرويد بس كده كده عندها ايه؟ وعندها استشار عندها ايه؟ عندها ايه الجهل؟ اكيد عندها شهر تشكر يقول لك ده ما تقدرش بس انا هاخد قاعده في الكام وانت بتعرف التيارات الكلاس الكبيره دي تضغط عليها بجانب فهيطلع تيارات هرمون كتير يزود السنسيت بتاع البيتا ريسبتور اكتر من ذلك تعصب عليك بقى ما تقفش وفي ناس بقى مصيره زي ما كده من هذا التيارات كده تروح ايه يعني بعد ذلك واحد بيحصل ضغط وهي في وشه كانت واحدة جديدة شوية كده عندها تاريخ وهي بتقول ما تلمسهاش وتعرف لو في مكسورة ما تلمسهاش تتأكد منها تمام دايما مش تقدر تتأكد تعرف مش تكون قابلت هتبدا الغلطة تقع فيها ازاي؟ تقول لك بالعكس عارف انا سامع في السكوت كان اتنين كلهم ما بيتكلموا ليه؟ ما هو عايز يرجع كل ما بيتكلموا كان وهو بيقلل الكونسبشن في الكيمي نوت وبيقول هو ملك بيزود الكونسبشن هو عارف انت بتعتقد بقى تخبرك ان شاء الله وبيقول لك ايه؟ علشان الكل ما نزل هيعمل لك وزياده السيمباتيك اكتيفيتي عند الست بيعمل ايه؟ الريتمي فلو حطيت الاكتيف مع بعض الانسان سوبر ريتمي هتزيد في الكلمه ولا لا؟ ما حدش يقول لك بريدي تارك بكلام خواطر وانا كنت خليني كلام يمكن واضح شويه. ليه ممنوع من تارك سكوزيس؟ كنت بحكيكوا عليها هنا وانه الكوريا مارتيك اريزمو جينيك. تعمل الكلام ده حلو ولا لا؟ طب انا اسالك بقى في امتحان في عيان عنده اريزميا. ابلاي عنده اريزميا ما ياخدش كل مارتيك. الانرز بتاعتي هتزيد وأكثر حاجة في العيال عنده لازم تتعلمها هو الطيور في السكوت واللي عندهم المطار. فين المطار دلوقتي؟ مرة قاتل البحر. أخذوه في البطولي العيال كانوا فين غير الخوف أبدا. فما تنسوهمش كل مرة. وطبعا ممنوع تدي تكون مرمية كتير ربينا وممكن يصابوا بحرب كمية كبيرة لو طاقة الحرب بعد كيلو قاتل أبدا. حد نطلع كده يقول لي لغاية دلوقتي خدنا شوية كونترا انديكيشن في السيفتي كاونتي ميكانيكال كونستراكشن اللي هو كان عايز يستدعي كاونتي بروكيال أزمة. طيب الأكسجين ما حدش يتساءل عشان أبدا. وموضوع التكت والكارو بيضاوي الأسبوع، التكت يضرب لينا عشان يعمل بروكيال أزمة. حسيت كل مرة أخرى بقى عن الكلينيكال سنتر يعملوا إيه؟ هيعملوا الكونتراكشن بتاعة المصري. وعشان كده بيستخدموا العلاج المايا سينياجريت لو سمحت ما تزودش الجرعة دي. لو زاد الجرعة هيحصل مصر ثلاثة ودي حاجة غير الجمعة. أنت ما تشوفش العلاج بتاع المايا سينياجريت تديه السجنين ها؟ السجنين أو تايم السجنين بياخد نصين وتلاتة يعني كده. لو ربنا حسين لحد نصين واخد أربعة تاخد أربعة إذا نفس أهل النفوس منهم مش وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.